عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد اشتمل هذا الحديث على جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالمرور بين يدي المصلي، ويعتبر حديث أم المؤمنين هذا حجة لجمهور العلماء رحمهم الله في أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يوجب الحكم بقطع صلاته وإعادته لها. ونظرا لاشتمال الحديث على حكم هذه المسألة المتعلقة بباب المرور بين يدي المصلي، اعتنى المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الموضع. وقولها رضي الله عنها وأرضاها: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، جاء في الرواية الأخرى أنها كانت تنام معترضة كاعتراض الجنازة بين يديه. وبناء على هذا فإنها ليس كلها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي بين يدي الرجلان، ولذلك لا يحتاج صلى الله عليه وسلم منها إذا سجد إلا إلى قبض الرجلين. وقولها رضي الله عنها وأرضاها: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتج به جمهور العلماء على جواز أن يصلي الرجل وبين يديه النائم، وكذلك المرأة النائمة، وأن صلاته لا يؤثر فيها اعتراض النائم بين يديه. وخالف في هذه المسألة طاووس بن كيسان ومجاهد بن جبر، وهو رواية عن الإمام مالك، فقالوا إنه لا يصلي والنائم بين يديه. واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة خلف النائم والمتحدث. وهذا الحديث حديث ضعيف، قال الإمام النووي إنه ضعيف باتفاق الحفاظ، وكذلك قال الإمام أبو داود إن طرقه كلها واهية. وهذا يدل إن جميع طرق الحديث واهية، وهذا يبين أنه غير صالح للاحتجاج. ونظرا لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أنه أقر أم المؤمنين رضي الله عنها في اعتراضها بين يديه على هذه الصورة، فإنه يحكم بجواز الصلاة والنائم بين يدي المصلي، وأنه لا بأس بذلك. وقولها رضي الله عنها: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على ما اختاره الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام من ضيق العيش والزهد في هذه الدنيا، وكيف أن الله أحب لنبيه صلى الله عليه وسلم الآخرة فصرف همته إليها، وجعل أشجانه وأحزانه متعلقة بها، وتلك هي السعادة العظمى للعبد، أن يجعل الله الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. فانظر إلى حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت بهذه المثابة، لو أراد أن يسجد وأم المؤمنين نائمة ما استطاع أن يجد مكانا لسجوده حتى تقبض رجليها. ومع هذا كله فقد رضي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن بهذه العيشة الهنيئة والعيشة الرضية التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أسوة لكل امرأة مؤمنة ولكل زوجة صالحة، حتى تعلم علم اليقين أن سعادة بيت الزوجية لا يفتقر إلى بيوت واسعة ولا إلى فرش ممهدة، وإنما يفتقر إلى أخلاق كريمة وعشرة رحيمة مبنية على الرحمة والمودة بين الزوجين. كانت حجراته صلى الله عليه وسلم بهذا القدر الضيق، فما ضاقت على أمهات المؤمنين، لأن الله وسعها بالكتاب والحكمة بما يتلى فيها من الآيات وبما يذكر فيها من العظات البالغات، حتى انصرفت هممهن رضي الله عنهن وأرضاهن إلى الله والدار الآخرة. فلما خيرهن اخترن الله والدار الآخرة، فنعم عيشهن. ولذلك ينبغي لكل امرأة صالحة أن تعلم علم اليقين أن السعادة في إصلاح ما بينها وبين زوجها، وعلى كل زوج أن يعلم أن العبرة في الحياة الزوجية إنما هو بالخلق الكريم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كانت حجراته ضيقة، ولكن الله وسعها بشمائله الطيبة وأخلاقه الكريمة وآدابه العظيمة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فما ضاقت على أمهات المؤمنين لما وجدنا منه من الرحمة والمودة. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فإذا سجد، أي إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فقولها إذا سجد أي إذا أراد أن يسجد. قالت: غمزني، والغمز بأصبعه صلوات الله وسلامه عليه. والسبب في هذا الغمز وجود الحاجة إلى موضع السجود، فهو ينبهها بالحركة بدل التنبيه بالكلام. وقد وجدنا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الصلاة التنبيه بالقول، ووجدنا التنبيه بالفعل. فوجدنا التنبيه بالقول كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من نابه شيء في صلاته فليسبح، وقال: إن التسبيح للرجال. وكذلك جعل التنبيه بالأفعال فقال: والتصفيق للنساء. وهنا غمز بيده، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أشار بيده وهو في الصلاة. فهذه سنن اختلفت باختلاف الأحوال، فتارة جعل الكلام سائغا لوجود الحاجة، وتارة جعل التنبيه بالفعل قائما مقام التنبيه بالقول. وفي غمزه صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين دليل على رحمته وشفقته وحسن عشرته لأهله وحبه وزوجه صلوات الله وسلامه عليه. فما رفع القدم بقوة ولا فعل فعلا معنفا، لأنه يحس بحاجتها إلى الراحة، ففعل ما يتناسب مع راحتها وطمأنينتها، فغمزها بأصبعه حتى تقبض رجلها رضي الله عنها وأرضاها. وفيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء من حيث الجملة، أن لمس الزوجة أن لمس المرأة لا يوجب انتقاض الوضوء، ويجيب الشافعية بأنه لمس لذي محرم وهي الزوجة، وإنما يكون الانتقاض في غير المحرم. وكذلك قال المالكية رحمهم الله: إنما يكون الانتقاض عند وجود اللذة وقصدها. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث وغمزه عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كان رفقا منه حتى لا تستيقظ من منامها ولا تنزعج من راحتها، وكذلك فعلها رضي الله عنها وأرضاها بقبضها للرجل استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قولها فإذا قام، أي إذا قام إلى الركعة الثانية أو قام إلى الثالثة أو قام إلى الرابعة، قالت رضي الله عنها بسطتهما، أي بسطت الرجلين فمددتهما، والقبض ضد البسط، والبسط أن ترسل رجلها بعد أن قبضتها رضي الله عنها وأرضاها. وفي بسطها للرجل دليل للجمهور على مسألة المرور بين يدي المصلي، وذلك أنها لما بسطت رجلها كان أشبه بالمرور. وبعض الجمهور وبعض العلماء من الجمهور رحمهم الله يستدلون بوجه ثان، فيقولون إن محل الشاهد من الحديث أن أم المؤمنين كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة، وهذا الاعتراض أعني ثبوتها بين يديه أعظم من المرور، فهم يقولون إن كونها نائمة بين يديه أعظم من كونها تمر بين اليدين. ومن هنا قالوا مرور المرأة بين يدي المصلي لا يوجب قطع صلاته. وذهب فقهاء الظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد صححها واختارها جمع من أصحابه، وممن اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم، قالوا إن مرور المرأة يقطع الصلاة. وحفظ هذا القول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن أنس بن مالك، وجاء كذلك عن طائفة من التابعين فقال به الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح رحمة الله على الجميع. قالوا إن مرور المرأة بين يدي المصلي يوجب قطع صلاته. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستنكر ذلك وتستبعده حينما بلغها القول بقطع الصلاة بمرور المرأة والكلب والحمار، فقالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار. ووجه ذلك أن الله كرم بني آدم، والتكريم يقتضي التفضيل وعدم المساواة، والحكم بالقطع يقتضي المساواة، ومن هنا قالت بئس ما عدلتمونا. ولا شك أن هذا الحكم تعبدي، والأحكام التعبدية لا مجال للنظر فيها، وبناء على ذلك يحكم بكونه موجبا لانتقاض الصلاة وقطعها. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، وفي رواية والكلب الأسود. فدل هذا الحديث على أن مرور هذه الأشياء بين يدي المصلي أنه يوجب قطع صلاته. وأما استدلال الجمهور بحديثنا على عدم القطع، وكذلك استدلالهم بحديث ابن عباس الذي تقدم معنا في المجلس الماضي، فهو استدلال ضعيف. ووجه ضعفه أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ليس فيه المرور بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإمام، وإنما فيه المرور بين يدي المأموم، والمرور بين يدي المأموم لا يوجب قطع الصلاة كما قررناه في المجلس الماضي. ومن هنا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الهدي إن أدلة، أي القائلين بعدم القطع، إما صحيحة غير صريحة وإما صريحة غير صحيحة، فهي إما أحاديث ثابتة وصحيحة لكنها ليست بصريحة في عدم القطع، وكذلك إما أن تكون صريحة ولكنها ليست بصحيحة ولا ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيترجح قول من قال إن المرور يوجب القطع، وهذا أمر تعبدي، فالله سبحانه وتعالى يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المتماثلين ويجمع بين المتضادين، والحكم لله لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فما دام أن النص قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا واضح الدلالة في كون مرور المرأة والكلب والحمار يوجب قطع الصلاة، فإننا نبقى على هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الجمهور إن القطع هنا قطع الفكر والتشويش على الفكر، هذا تأويل وصرف للنص عن ظاهره، ليس ثم دليل قوي يوجب العدول إليه، والأصل حمل اللفظ على حقيقته حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. بل إننا لو تأملنا لوجدنا أن مرور غير هذه الأشياء يوجب شغل المصلي كمرور هذه الأشياء، فلو كان المراد أنه يقطع قطع الخشوع لاستوى في ذلك الكلب بجميع أحواله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خصه بنون معين، وكذلك خص المرأة دون الرجل، مع أن مرور الرجل يشوش الفكر كمرور المرأة، دل جميع هذا على أنه قطع مؤثر في الصلاة، وأنه معنى زائد عن المعنى الذي ذكروه من كونه شغلا للمصلي وموجبا لعدم خشوعه وحضور قلبه عند المرور. قولها رضي الله عنها وأرضاها: والبيوت ليس لها مصابيح، يومئذ ليس لها مصابيح. هذه الجملة يحتمل وجهان، تحتمل وجهين. الوجه الأول أن يكون مراد أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم غمزها لأنه لا يراها، فحينئذ ولا تراه، لأنها لو كانت ثم مصابيح وأضواء لانتبهت لسجوده فقبضت دون أن يغمز، فحينئذ كأنها تنبه إلى أن حركة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحاجة. والوجه الثاني أن يكون قولها والبيوت يومئذ ليس لها مصابيح أنها اغتفرت ما كان منها من عدم العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها تعتذر أنه كان المنبغي عليها أن تقبض من نفسها دون أن ينبهها عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث دليل على مسألة، وهي أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. قال بعض العلماء: أجزاء الأشياء لا تأخذ حكم الكل، فكون أم المؤمنين رضي الله عنها تمد رجليها بين يديه في الصلاة هذا جزء من الجسد، والمحرم مرور الجسد كاملا، فلو كان الجزء آخذا حكم الكل لا منعها عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل، ولا أوجب مرور الرجلين وبسطهما بين يديه قطع صلاته عليه الصلاة والسلام. فقرغت القاعدة من حيث الأصل أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، وهي قاعدة صحيحة. ولذلك من صلى ركعة من الفجر وقال تجزيني، قيل له لا تجزيك، لأن الركعة جزء وأنت مطالب بالكل. وهكذا في الطهارة، لو غسل بعض أعضاء الطهارة التي فرض الله ولم يغسل ما بقي واكتفى لقيل له لا يكفيك، لأن الجزء لا يأخذ حكم الكل. ولو غسل بعض يده وترك البعض في وضوئه فإننا نقول لا يجزيك، لأن الجزء لا يأخذ حكم الكل. وقس على ذلك من المسائل. ومما يدل على صحة هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام: يا عائشة ناولين الخمرة. والخمرة أمرها عليه الصلاة والسلام أن تناوله إياها وهو في المسجد معتكف، فقالت: يا رسول الله إني حائض، أي أنني لا أدخل المسجد. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فلما قال ناوليني فالذي سيدخل اليد وليس الكل. وإثباتا لهذه القاعدة قرر العلماء فروع المسائل، فقالوا: لو كان الرجل معتكفا في المسجد فأخرج يده لم يبطل اعتكافه، ولو أخرج رجله وهو معتكف لم يبطل اعتكافه، ولو أخرج جزءا آخر من أجزاء بدنه لم يبطل اعتكافه، ولو حلف وقال والله لا أدخل دار فلان فأدخل رجله لم يحنث ولم تجب عليه الكفارة، وهكذا لو قال والله لا أدخل دار فلان فتناول شيئا من داخلها لم يحنث، وكل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي الجزء حكم الكل، ولذلك أعطى عائشة رضي الله عنها رأسه فرجلته وهو معتكف في المسجد فخرج الرأس فلم يحكم بخروج الكل. هذه القاعدة أن الجزء لا يأخذ حكم الكل لها مستثنيات، ففي بعض الأحكام يكون الجزء في حكم الكل، ومنه لو قال لعبده يدك حرة أو رجلك حرة أو أعتقت يدك أو أعتقت رجلك عتق جميعه، وكان قوله لليد موجبا لسريان الحكم للكل. وكذلك لو قال لامرأته يدك طالق أو رجلك طالق أو رأسك طالق أو ظهرك طالق فإنه يحكم بطلاق الكل. والسبب في هذا أن العلماء رحمهم الله يقولون إن من ذكر جزء البدن طلق عليه جميع البدن إما من باب التعميم أو من باب السريان، ومن أعتق جزء العبد عتق عليه العبد كله إما من باب التعميم أو من باب السريان. فقالوا إنه لو قال لها يدك طالق فإنه حينئذ نحكم بأن الجزء يأخذ حكم الكل، لأن اليد وحدها لا يتعلق التحريم بها، وتبقى المرأة بعضها محرمة بعضها حلال فيطلق جميعها. وقال بعض العلماء بل إنه إذا قال يدك طالق كأنه قصد الكل فيتعلق الطلاق بالكل، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعطى الجزء حكم الكل. والدليل على هذا الاستثناء قوله تعالى تبت يدا أبي لهب فجعل التباب لليد والمراد به جميع البدن، وقال سبحانه ذلك بما قدمت يداك والمراد ما قدمت جوارحك كلها، فعبر بالجزء وأراد الكل. وقال سبحانه وتعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فذكر الجزء وهو المسجد وعنى حرم مكة كله. وكذلك قال سبحانه وتعالى لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فحرم عليهم قربان المسجد وأراد قربان الحرم كله. فالمقصود أنه تارة نعطي الجزء حكم الكل وتارة لا نعطي الجزء حكم الكل، وهذا يختلف بحسب اختلاف المسائل، لكن القاعدة والأصل أن الجزء لا يأخذ حكم الكل إلا إذا دل الدليل على التعميم أو سريان الحكم للكل، كما في مسألة الطلاق والعتاق وما في حكمها من المسائل.